إذا كنت ذاهبا نحو المنزل ودخل الوقت وهناك متسع من الوقت يسمح لي بالوصول إلى البيت لكي أتوضأ، هل يجوز لي التيمم مع أنني مع شخص وقال يجوز ذلك وبعد ترددت ثم تيممت وصليت معه، ما رأي الشرع في عملنا هذا وما هو توجيهكم لنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب ما دمت ستجد، ما دام الوقت متسعا وأنك ستجد الماء والوقت لا يزال باقيا فإنك لا تتيمم بل تتوضأ وتصلي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله.